الفستان الأسود شكلك حلو وعجبني، يا ابن الفستان الأسود شكلك حلو وعجبني، شعرك وحزامك وأوانك واللون الأحمر في شربك بيدفع عيون اللي يشوفك بيصح الشوق اللي في قلبي، شعرك وحزامك وأوانك واللون الأحمر في شربك بيدفع عيون اللي يشوفك صدرك نايم بصورك وبيحلم انه في مملكتك.